بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه أسئلة تتعلق بصلاة العيد في البيوت، وكما تعلمون أن إدارة الأوقاف أو وزارة الأوقاف أمرت بعدم إقامة الصلاة في المصليات وعدم التجمهر، والذي ينبغي علينا أن نستجيب لهذه الإرشادات وهذه التوجيهات حتى نمنع من انتشار هذه الأمراض وهذه الأوبئة بمثل هذه الاجتماعات وهذه التجمهرات. وبناء عليه، فصلاة العيد صلى في البيت. والسؤال هنا، صلاة العيد في البيت كم تكبيرات في الركعة الأولى وكم تكبيرات في الركعة الثانية؟ صلاة العيد في البيت كالصفة المعهودة في المصلى، فتصلى ركعتين في الركعة الأولى، يشرع ويسن ويستحب أن تكبر 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام واجبة وهي ركن، ثم تكبر بعدها 6 تكبيرات، تكبر بعدها 6 تكبيرات، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى. ثم في الركعة الثانية، عندما تقوم من السجدة الثانية من الركعة الأولى، عندما تقوم من السجدة الثانية من الركعة الأولى تكبر تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، ثم بعد تكبيرة الانتقال تكبر 5 تكبيرات، تكبر 5 تكبيرات، لا تحسب تكبيرة الانتقال، وإنما بعد تكبيرة الانتقال تكبر 5 تكبيرات، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تقرأ بهل أتاك حديث الغاشية. ولك أن تقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بسورة قاف، في الركعة الثانية بعد الفاتحة تقرأ بسورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، فهذا أيضا قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا وهذا، هذا أو هذا. يقول: وهل ترفع اليدين عند التكبيرات؟ الجواب: نعم، ترفع اليدين عند التكبيرات، وهذا أيضا أمر مسنون، وهذا أمر مسنون. التكبيرات 6 بعد تكبيرة الإحرام والتكبيرات 5 في الركعة الثانية هذه أيضا مسنونة، وهكذا الرفع فيها، الرفع معها أيضا مسنون. وبالتالي يعني لو ترك الإنسان التكبيرات 6 والتكبيرات 5 ولو متعمدا فإن صلاته صحيحة، لكن فاته فضل السنة وتطبيق السنة، هذا ينبغي أن نحرص على تطبيق السنة. يقول: وهل نقول شيئا بين التكبيرات؟ أنا لا أعلم شيئا، لا أعرف شيئا فيما يتعلق بذكر بين التكبيرات، لكن بعد أن تكبر 7 تكبيرات في الركعة الأولى تقرأ دعاء الاستفتاح، ثم تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقرأ الفاتحة. قال: والساعة كم تبدأ الصلاة؟ صلاة العيد وقتها من طلوع الشمس قيد رمح إلى قبل الزوال، يعني مثلها مثل صلاة الضحى، وقتها وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس قيد رمح، يعني بعد الشروق 15 دقيقة أو نحو من هذا إلى قبل الزوال، هذا وقت صلاة العيد. قال: حكم خطبة العيد في البيت؟ لا تشرع خطبة العيد في البيت، إذا صليت صلاة العيد في البيت فليس بعدها خطبة، إنما تشرع الخطبة بعد صلاة العيد إذا أقيمت في المصلى، أما إذا كانت في البيت كما هو الحال في عامنا هذا فإنك تصلي صلاة العيد فقط، ولا يشرع ولا تشرع الخطبة بعدها. وبهذا نكتفي، بهذا القدر نكتفي، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك، صلى الله.